نحتاج أن نعظم الله، نحتاج أن نتعرف على الله، نحتاج أن نعود إلى كلام الله. جاء كما في الصحيحين حديث متفق عليه يرويه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، جاء حبر من الأحبار عالم من علماء اليهود، جاء حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبهم، أن الله جل في علاه يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، أي يوم القيامة، وسائر المخلوقات أو وسائر الخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لخبر هذا الحبر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كفار قريش، كفار قريش، هناك قصص ومواقف حصلت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن في قلوبهم تعظيم لله، وأن شركهم ليس كفر بالله، بل كانوا يقرون بالله جل في علاه، وأنما شركهم كان بأنهم اتخذوا آلهة مع الله. من تلك القصص والمواقف يقول جبير بن مطعم: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور حتى وصل عند قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول هذا الرجل المشرك: كاد قلبي أن يطير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على صناديد قريش، كبار مشركي قريش، قرأ عليهم قول الله عز وجل، قرأ عليهم سورة النجم من أولها حتى آخرها وهم يسمعون: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، حتى ختم هذه السورة صلوات ربي وسلامه عليه بآية السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد كفار قريش معه، لأنهم يعلمون ويعرفون هذه الآيات، يعرفونها ويعلمونها، من أجل ذلك في قلوبهم شيء من التعظيم، إلا أنه ردهم الكبر والحسد واتخاذ الشركاء والأنداد مع الله عز وجل. جاء بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه لكي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذان صلاة الفجر، فحينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي بكاء ابتلت منه لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال له بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لقد نزلت علي الليل آيات، ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالويل لمن يقرأ هذه الآيات ثم لا يتفكر فيها. عن ماذا تتحدث هذه الآيات؟ تتكلم وتتحدث عن قدرة الله، وعن عظمة الله، وعن خلق الله الذي يراه الناس، وهي السماوات والأراضين. السماوات رفعت بغير عمد، والأراضين بسطت، والجبال نصبت، والبحار تجري، والشمس تجري في مستقر لها، والقمر قدرناه منازل، كلها هذه آيات من الله. أين نحن عن التفكر فيها؟ من منا في يوم من الأيام وهو واقف على هذه الأرض نظر إلى السماء ثم سأل نفسه: كم المسافة بيننا وبين هذه السماء؟ كم بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام يحتاج الإنسان من أجل أن يقطع المسافة بين السماء والأرض أن يمشي 500 عام لا يتوقف لحظة واحدة ولا ثانية واحدة من أجل أن يقطع المسافة بين السماء والأرض، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع؟ بالنسبة للكرسي موضع قدمي الرحمن جل في علاه، إلا كسبع حلقات ألقيت في أرض فلاح. سبع خواتم، هذه الخواتم التي توضع في اليد لو رماها الإنسان في صحراء أو في مخطط أو في مكان فسيح، ماذا تشكل هذه الخواتم بالنسبة لهذه الصحراء؟ تشكل شيء؟ لا تشكل شيء. السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع حلقات ألقيت في أرض فلاح، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلاح، والعرش مستو عليه الرحمن لا يقدر قدره إلا الله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أجل ذلك حينما نزلت هذه الآيات بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل ثم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. والله ما خلق السماوات والأراضين باطلا، الله ما رفعت السماوات وما بسطت الأراضين وما خلق الخلق وما أرسل الرسل إلا من أجل أن نعظم الله.